يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم، مرحبا بإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي في تلك الليلة المباركة، وموعدنا الليلة إن شاء الله جل وعلا مع اللقاء التاسع من رحلة إلى الدار الآخرة، ونحن اليوم بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع أول علامات الساعة الصغرى. عايزين نسمي رحلة إلى الدار الآخرة دي كأنها مشروع لإنقاذ البشرية، عايزين نحن ننجو بأنفسنا وننجو بمن حولنا. تذكر معي ما فعله النبي كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده غلام يهودي يخدمه صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي عليه السلام، ففي يوم من الأيام هذا الغلام مرض وكان في سكرات الموت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة هذا الغلام اليهودي. فلما دخل وجد الغلام في النزع الأخير ووجد أباه واقفا بجواره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صعبان على النبي أن غلام يموت على اليهودية، نفسه خش الجنة. شوف قد إيه النبي عليه السلام يعني شايل هم الأمة كلها، بل والأمم من حولنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا غلام، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الغلام بين نارين، بين أنه عايز يطيع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أني أبوه واقف جنبه، فهو مش قادر ينطق الشهادة. فنظر الغلام لأبيه كأنه بيقول له يعني تأذن لي أشهد بالشهادتين؟ فقال له أبوه: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نام الغلام على فراش الموت ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. عايزين بقى ده شعار تاني، احنا قلنا أهم شعار عندنا في رحلة ايه؟ ماذا أعددت ايه؟ لها. الشعار الثاني برضو اللي عايزين نضيفه مع الشعار الأولاني، وهم دول الشعارين، الشعار الأولاني ماذا أعددت لها، الشعار الثاني ايه؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. عايزين ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سبب في إنقاذ واحد من نار جهنم. وانت جاي الدرس هات معاك واحد شارد عن رب المؤمنين وخذه معاك يبقى في ميزان حسناتك. يبقى احنا كده أمننا التأمين الايه؟ الحلال. تعرف أي أنواع التأمين؟ نسأل الله العفو والعافية. لا ده هو ده التأمين الحلال بقى. أنت صلاتك يعني أنت عارفين صلاتنا برضه مهما كانت تعبانة. يعني لما نقارنها بصلاة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، لما سألوا الحسن قيل: كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط، وكأن الجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي من؟ الله متوحدون، لا إله إلا الله، ونحن جميعا بين يدي الله. ثم إذا قضينا تلك الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. شوف الصلاة بالمواصفات دي يقول لك مش عارفين إذا كان ربنا قبلها ولا ما قبلهاش. فشوف سبحان الله، فإحنا صلاتنا تعبانة وصيامنا تعبانة وعبادتنا كلها، كلنا مش يعني مش بعضنا، كلنا يعني عبادتنا على قدنا، كيف نؤمن تلك العبادة؟ هب أنك تصلي بنسبة 50%، لما ربنا يجعلك سبب في هدايه واحد هو كمان صلاته 50%، ده كام ايه؟ يبقى انت كده 100 منه، الله يبارك فيك. وبعدين لما ربنا يكرمك وهذا الرجل ربنا يجعله سبب في هدايه واحد تاني، يبقى انت 150%، ممكن توصل ل 100 مليون%. يعني تيجي يوم القيامه تلاقي 200 مليون صلاه، 5000 رمضان، و50 حج. يا رب انا ما عملتش كل ده. ايوه الداله على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم إيه شيء. عايزين نفتهم، عايزين ناخد شعارين اللي نطلع بهم الرحلة دي كلها، ماذا أعددت لها؟ والحمد لله الذي أنقذه بإيه من الله. يبقى لازم تجتهد مع نفسك وتدعو غيرك علشان ربنا يجعلك مفتاحا للخير، واحنا زي ما قلنا اللي هتزرعه هنا هتحصده هناك. ولذلك كان في شاب صغير كان عبدا رقيقا عند رجل، فالرجل كان يعني بيخليه هو اللي يزرع الارض بتاعته، وبعدين بعد سنه بعد 6 شهور يجي يطمئن على الارض، فقال له يا غلام في هذا الموسم ازرع الارض قمحا. قال له حاضر. مش الراجل من هنا وراح الغلام زرعها ايه شعير. فجاء الرجل في موسم الحصاد قال له ها أخبار القمح إيه؟ قال له الحمد لله أنا زرعت شعير. قال له ليه زرعت شعير؟ مش أنا قلت لك ازرع قمح؟ قال له والله أنا زرعت شعير ورجوت أن ينتج قمحا. خد بالك ده الكلام ده درس لمين؟ لصاحب الأرض. صاحب الأرض عمره ما سجد لله سجدة، والغلام عايز يديله درس يدوله ازاي. فقال له زرعت الأرض شعير ورجوت أن يخرج الشعير قمحا. قال يا غبي، أترجو من الشعير أن يخرج قمحا؟ قال سبحان الله، وترجو من معصيتك رحمة الله؟ خدت بالك شوف الدرس عامل ازاي. فافاق الرجل من غفلته وعاد الى الله وقال لقد تبت الى الله عز وجل، وعاد وسجد لاول مره لله عز وجل. عايزين نحمل هم الدعوه يا اخواننا في قلوبنا، كل اخ وكل اخت عديم انت داعيه الى الله عز وجل. لا نخليك من هذه المسؤوليه ولا نعافيك من هذه المسؤوليه. قال جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. انت من الدعوه ولا لا؟ اتولى الله يبارك فيك، يبقى تدعو بقى اشتغل. يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام ابن القيم فمن كان من أتباع النبي حقا فلا بد أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده بيذكرنا برضو أن الإنسان لم يحمل هم الدعوة ربنا بيبارك له وبينجح دعوته في كل مكان. رجل يعني عربي بسيط جدا ورجل ما شاء الله يعني نحسبه من المخلصين، داخل مدينة ميونخ الألمانية، فوجد على مدخل المدينة يافطة كبيرة جدا متعلقة وعليها صور ايه كاوتش عربيات مكتوب عليه ايه انت لا تعرف كفرات يوكوهاما. تبالك نوع من الكفرات، فبيقول انت لا تعرف ايه كفرات يوكوهاما. راح عامل لوحة جنبها على حسابه وكتب فيها ايه وانت لا تعرف الاسلام، فمن اراد ان يتعرف على الاسلام فليتصل بتليفون كذا وكذا. الاف من البشر اتصل عليه ودخل مئات بل الاف من البشر في المانيا في دين الله عز وجل على يد هذا الداعية الصادق. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا، كما فعل عمر بن عبد العزيز مع وزيره المخلص رجاء بن حيوة رضي الله عنهما. عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة المنورة ارسل رجاء بن حيوة ليشتري له ثوبا جديدا، فذهب رجاء واشترى له ثوبا جديدا ب500 درهم. فلما عاد قال له ما رأيك؟ قال ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن. 500 درهم بس رخيص. فلما أصبح عمر بن عبد العزيز أميرا على المؤمنين يحكم 26 دولة على دي أخوة ربع الكرة الأرضية تقريبا، فقال لرجاء اذهب واشتري لي ثوبا. فراح يشتري له ثوب ثاني، فلما اشتراه اشتراه ب5 دراهم. الاولاني كان بكام؟ 500 درهم. الثاني بكام؟ 5 دراهم. فقال له ما رايك يا امير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا انه غالي الثمن. فبكى رجاء بن حيوة وقال يا امير المؤمنين ما الذي يحدث؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده انا اشتريت لك وانت والي بس على المدينه ورا ثوب ب500 درهم وقلت لي ده ايه؟ ده رخيص. وانت النهارده امير المؤمنين تحكم 26 دولة بتقول لي الثوب اللي ب5 دراهم دوت غالي؟ قال اخبرك يا رجاء، يا رجاء ان لي نفسا طواقة. عايزين احنا نفس دي بقى، ان لي نفسا ايه؟ طواقة. علو الهمة ده من سمات المؤمن، وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان دايما يعلم الأمة علو الهمة. أهم حاجة أن يكون همتك عالية، لا تحتقر نفسك، ما تقولش بس يا رب أنجو من النار إن شاء الله حتى ما أخش الجنة، أو أخش الجنة بس ورا الباب كده وأنت داخل. لا، حينما تدعو تدعو بأعلى وأغلى منزلة عند الله عز وجل. علمك حبيبك ذلك صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين لمسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ربنا يرزقنا الفردوس الأعلى يا رب، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا سبحانه وتعالى. فعمر بن عبد العزيز قال رجاء إيه؟ قال يا رجاء أخبرك إن لي نفسا طواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت الذي فوق، فلقد طاقت نفسي في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك. فاطمة بن عبد الملك دي بقى ما شاء الله نسب ايه؟ ابوها امير المؤمنين واخواتها الاربعة امراء مؤمنين. تخيل شوف النسب. فوزوجها امير المؤمنين يعني من كل ناحية ما شاء الله. فقال طاقت نفسي في بداية الامر ان اتزوج من فاطمة بنت عبد الملك. فلما تزوجتها طاقت نفسي الى الولاية. فلما اصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي الى الخلافة. فلما اصبحت اميرا على المؤمنين طاقت نفسي الى جنة رب العالمين فانا الان اعمل لها. تبالك مساعة مزاي النهاردة الناس العمالة تحلم بالمنصب يقول لك يا سلام لو ربنا يكرم لي كده جيب تقدير وابقى معيد. بعد ما ابقى معيد اخد حرف الدال ابقى دكتور. وبعد حرف الدال اخد الالف دال الله يبارك فيك استاذ دكتور. المهم ايه يفضل كده لحد ما في الاخر خالص يطلع معاش. لا المؤمن يعني طموحه اعلى من كده. طموحي مش ابقى رئيس جامعه ولا ابقى اي حاجه في الدنيا غير ان انا اكون عبد لله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا. فصلى رحمه صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم فعايزين قلوبنا تشتاق للجنه كما اشتاق لها عمر بن عبد العزيز. وعايزين ندخل السعاده على كل الناس يا اخوان. عايزين فعلا ناخذ بايدي الناس الى جنه رب العالمين سبحانه وتعالى. شوف الموقفين الجمال دولت لعبد الله بن المبارك شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه. شيخ الاسلام بن المبارك كان في البيت اللي ساكن جنبه كان واحد يهودي. فكان كل يوم عبد الله بن المبارك وهو راجع بيته يعطي الطعام لليهودي قبل ان يعطي الطعام لاولاده من باب التعاون. فكل يوم يديله الاكل. جه في يوم من الايام اليهودي ده عرض بيته للبيع. قالوا بكام؟ قال لهم ب2000 دينار. ليه ده البيوت كلها ب1000 دينار؟ قال لهم 1000 دينار ثمن البيت و1000 دينار اللي جوار ايه؟ عبد الله المبارك ده اللي هيسكن هنا ياكل ببلاش. فالمهم فشاء المولى عز وجل لما وصل هذا الكلام لعبد الله بن المبارك وعرف مدى محبة اليهودي له قال اللهم اهد قلبه للإسلام. فشرح الله قلبه للإسلام فأسلم. في يوم من الأيام برضو عبد الله بن المبارك كان ما شاء الله كان عنده تجارة كبيرة جدا وكان غني عبد الله بن المبارك. ففي يوم من الأيام شاء المولى عز وجل خارج هو ومعاه رفقة كده إلى موسم الحج. كان معاه فلوس كتيرة جدا. مرة فوجد امرأة فقيرة جدا بتأخذ غرابا من مزبلة أعزكم الله. فبيقول لها يعني ما حملك على ذلك؟ ايه اللي خليك تعمل حاجه زي كده؟ قالت والله ما وجدنا طعاما في بيتنا منذ 3 أيام لا انا ولا اهل قريتي. فحزن عبد الله بن المبارك فاخذ كل ما لديه من المال واعطاه لتلك المراه ولاهل قريتها وعاد بهؤلاء جميعا من الحج ولم يحج في هذا العام. رجع الى بيته. في اليوم دوت نام عبد الله بن المبارك فراى في المنام من يقول له حج مبرور وذنب مغفور وتجارة لن تبور وسعي مشكور. فكأن الإنسان سعيه لمصلحة الغير أفضل من سعيه لمصلحته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري خيركم من تعلم القرآن وإيه وعلمه. أي حاجة يا إخوة يتعدى فيها النفع للغير بيبقى أفضل من أن النفع يبقى ليك أنت لوحدك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن. الحديث الثاني من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا لو كان الجزاء من جنس العمل بايه يبقى نفس الله عنه كربة من كرب برضه الدنيا برضه. لا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ليه؟ لان كرب الدنيا امرها بسيط. حتى لو الدنيا كلها كرب هتنسى كل شقاء وكل بلاء مع اول غمسة في جنة الرحمن. انما كرب الاخرة من يستطيع ان ينساها؟ لا يمكن تنساها. ازاي تنساها؟ وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يوم القيامة عياذا بالله اذا دخل النار ربنا عافينا عافيكم فانه ياكل من الغسلين ياكل من زقومها ومن الغسلين ومن الغساق ربنا عافينا عافيكم وانها فيها وديان وان قعرها قد وصل الى الحجر بعد 70 سنة وامور لا يستطيع ان يتحملها بشر. وانها كما صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النار التي ننقض عليها في الحياة الدنيا هي جزء من 70 جزءا من النار الآخرة. يبقى كرب الدنيا لا تساوي أي شيء إنما كرب الآخرة هي الكرب الحقيقية. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب إيه؟ يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. من الذي يكون في عونك؟ مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ موضوع النهارده بس بعد ما نصلي. صلى الله عليه وسلم. علامات الساعة الصغرى. قبل ما نبدأ علامات الساعة الصغرى عايزين بس نقف كم وقفة مع الساعة نفسها. الساعة آتية لا ريب فيها. يوم القيامة جاي ولا في حد عنده شك؟ طبعا لابد من لقاء الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال جل وعلا: فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وفي بعض المواضع ينفي الريب والشك في وقوع الساعة، يقول جل وعلا: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وأحيانا يقسم الحق جل وعلا بذاته مرة وبمخلوقاته مرة، والله عز وجل له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما الإنسان فلا يقسم إلا بربه عز وجل سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ويقول جل وعلا: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ويقول جل وعلا: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وتحضرنا طبعا هنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما كان ماشي وسمع أعرابي بيقرأ هذه الآيات إلى أن وصل إلى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع. سقط عمر من على الدابة وقال: قسم حق ورب الكعبة. ثم ظل يبكي ومرض في بيته شهرا كاملا يعوده الناس ولا يدرون ما به، رضي الله عنه وارضاه. وفي بعض المواضع ربك عز وجل يؤمر حبيبك صلى الله عليه وسلم بأنه يقسم بالله جل وعلا على وقوع الساعة. قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ما هيش بين. فقال جل وعلا: قل بلى وربي لتأتينكم. يبقى الساعة إيه؟ آتية لا ريب فيها. فوق ده كله هي قريبة جدا قريبة جدا. الله عز وجل يخبر منذ أكثر من 14 قرن بأن الساعة آتية، وبعض الناس بيستعجلوا يقول لك: الله طب ما احنا بنسمع عنها من 14 قرن. قال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر من علامات الساعة صور كما سأتي. فبعض الناس يقول لك: الله طب ما احنا بنسمع من أكثر من 1400 سنة أن الساعة جاية، والله ما زالت ما حصلش حاجة. فقال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فكأن الناس برضو استبعدوا وقت قيامها. الله طب إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون على. يبقى لو في تقدير أيام الله عز وجل يبقى فات قد إيه منذ نزول هذه الآيات؟ فات يوم وما كملش نص، صح لا؟ ففي تقدير علم الله سبحانه وتعالى في تقدير التوقيت عند الله عز وجل: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولذا قال جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الناس شايفة ان الساعة بعيدة، لا ده هي قريبة جدا، والناس في غفلة عن قيام الساعة. ولذا قال جل وعلا: اقترب للناس مش اجلهم حسابهم، لان مجرد ما بتموت بتتحاسب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وعبر الحق جل وعلا عن القيامة او عن الساعة بان هي ايه؟ الغد، يعني بكرة. والغد هو اليوم الذي يأتي بعد اليوم. فقال جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغدا. ولذا قال علي بن ابي طالب او ابن عمر على اختلاف اهل العلم اقوال اهل العلم في هذه المساله انه قال: اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. طبعا اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا معناه ايه؟ ان ما تتعجلش على امر الدنيا، اللي تقدر تحصله النهارده حصلته، ما حصلتوش بعد كده لا مش مشكله، انما في الاخره لا، اعمل حسابك كانك هتموت بكره، مش بكره كمان ده دلوقتي. فبقى ايه؟ واعمل لاخرتك ايه؟ كانك تموت غدا. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. حتى قال بعض أهل العلم: فالفرق بين بعثة النبي وبين قيام الساعة هو الفرق بين السبابة والوسط. فرق دي حتى صغيرة جدا. فالساعة خلاص، وفي رواية تانية: بعثت في نسم الساعة، والحديث رواه البخاري ومسلم. وحبيبك صلى الله عليه وسلم بيوضح لك ان خلاص احنا قربنا، ما احنا اخر امه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اخر الانبياء، خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم. فاذا خلاص فاضل وقت يسير جدا على القيامه، فاضل وقت يسير ايه؟ على القيامه. لان علامات الساعه الكبرى احنا خلاص على مشارف علامات الساعه الكبرى، لان علامات الساعه الصغرى يعني انا جمعت لكم ان شاء الله حوالي 60 علامه من علامات الساعه الصغرى الصحيحه الثابته من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامات الساعه الكبرى 10 علامات. فعلامات الساعة الكبرى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها إذا جاءت أول علامة فكأنها عقد انفرد خلاص. تعرف لما تجيب سبحة أو عقد وتقطع الحبل بتاعه بيحصل إيه؟ بتفرد. علامات الساعة الكبرى كده، أول ما تيجي أول علامة هتلاقي آخر علامة كله ورا بعض. ونحن على مشارف علامات الساعة الكبرى، وإن كان فضل طبعا زمن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أجلكم فيما مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وفي لفظ: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. والحديث رواه البخاري ومسلم. معناه إيه؟ معناه إن الأمم كان العمر بتاعها ده كله من أول اليوم لحد فين؟ صلاة العصر. من عصر المغرب ده هو ده اللي بقي على قيام الساعة، وهو ده عمر أمة الإسلام في هذه الأيام. يعني إحنا بنعيش ما بين كما بين صلاتي العصر إلى المغرب كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث ده، حديث عجيب جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كأنه ينظر إلى أحوال الأمة الآن. حديث رواه الحاكم بإسناد الحسن. قال صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا. يا الله، طب انت عارف ان الساعة قربت ورغم ذلك بيزداد حرص اكتر على الدنيا. ماسك في الدنيا، سيبني عايش. طب انت عايش؟ يقول لك لا. طب سبحان الله، ما انت ايه اللي ماسك في الدنيا؟ يعني اغلب الناس النهارده يقول لك عايز اعيش. طب بالله عليك انت سعيد؟ يقول لك مش سعيد، بل قد يكون من اشقى الناس ولا حول ولا قوه بالله. ورغم ذلك حريص جدا على الدنيا وماسك ايه فيها بايديه واسنانه. كما قال بعض اهل العلم، بيقول لك لما الدنيا تتبغض الينا بهذه الصوره، وعرفنا ذلك الناس ماسكين فيها بايديهم واسنانهم، امال لو الدنيا بقى مزهزهه بقى والحياه بقى لونها بمبي، ويعني والعيشه بقت يعني رغده، الناس كانت عملت ايه؟ فربنا يعفونا عافيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول: اقتربت الساعه ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا، ولا يزدادون من الله الا بعدا، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب السؤال اللي جاي، حد يعرف وقت قيام الساعه؟ طبعا لا. اجتهد بعض الائمه من السلف فاخطأ، فمنهم من قال يعني بقي على قيام الساعة 500 عام، ومنهم من قال 1000 عام، ومنهم من قال 2000 عام. وكل الأقاويل دي كلها هم رجع عنها بعد ذلك، لأنها ليس لها أي حظ من إيه؟ من الصحة، لأن لا يعلم وقت الساعة إلا مالك الملك ومالك الملوك. أشرف الملائكة وأعلى الملائكة قدرا وأمير الملائكة من؟ جبريل عليه السلام. وأعلى البشر وخير ولد آدم وسيد الأولين والآخرين هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الاثنين كما في الحديث الذي رواه مسلم، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فمن باب أولى أن محدش تاني يعرف وقت قيام الساعة. ولذلك وضح الحق جل وعلا أن وقت قيام الساعة من إيه؟ خصوصيات الحق جل وعلا، دي حاجة لا يعلمها إلا الله. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. آيات كلها واضحة توضح أن علم الساعة لله جل وعلا. ولذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والساعة لما هتيجي هتأتي بغتة فجأة بغير استعداد من الناس. حبيبي صلى الله عليه وسلم بيصور لنا مشاهدين جمال جدا من مشاهد الساعة. شوف الساعة هتقوم بسرعة ازاي. الحديث اللي رواه البخاري ومسلم نبي عليه الصلاة والسلام: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. اثنين واقفين، واحد بيشتري واحد بيبيع، فمطلعين الثوب فبيعرضوا، ده بيقول له تبيع بكام وده تشتري بكام وهكذا، ولسه بيتكلموا. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا يتبايعان ولا يطويان، لا يحاول يبيعهم ولا يحاول يطبعوا حتى الطوب، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، لسه حالب اللبن ولسه رايح يشربه مش هيلحق يشربه، ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، عنده حوض كده وعمال بيليس كده عليه عزك الله بالطين فلا يسقي فيه، ولا تقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمه، لسه رجل بيحط لقمة كده في الأكل وبيطلعها ولسه يحطها في بقه استعتم، شوف قد ايه الساعة ايه بتقوم ايه فجأة. ولا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، ربنا يعافينا وعافيكم، اللهم لا تجعلنا ممن تقوم عليهم الساعة. حديث رواه مسلم نبع سمي ليه لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، اشر الخلق هم اللي هتقوم عليهم الساعة، ليه؟ علشان اهوال الساعة دي لن يتحملها اي انسان، فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى كما سطر من علامات الساعة صورة ان قبل قيام الساعة مباشرة تأتي الريح اللينة، الريح الايه اللينة، فتقبض ارواح المؤمنين ولا يبقى الا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك كما في الحديث الذي رواه مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المسيح الدجال على يد عيسى عليه السلام، بعد هلاكه قال صلى الله عليه وسلم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، مفيش 2 بتخصمين على وجه الارض، تخيل مفيش اي واحد بتخصم مع التاني، حتى عزك الله حتى الدواب، الدواب بنفسهم لن يكون هناك اي شحناء بين اي باب وبين ايه وبين من غيرهم. فقول صلى الله عليه وسلم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة، هي الريح اللي بقولك عليها دي، من قبل الشام فلا يبقى على الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد الجبل لدخلت عليه حتى تقبضه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الناس، يبقى ايه شرار الناس، هم دول يفضلوا بقى موجودين في الارض ساعتها، فيبقى شرار الناس في خفة الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون ايه منكرا، فيتمثل لهم الشيطان اي في صورة بشر فيقول الا تستجيبون، اسمعوا كلامي ده، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الاوثان، يرجع مرة تانية يعبد الاصنام زي ما كان المشركون بيعبدوها فين في مكة، تخيل، وهم في ذلك وهم في ذلك دار رزقهم، يعني عندهم رزق وفير جدا وربنا مديهم كل المتع عشان ما يبقى لهمش اي حاجة ايه في الاخر، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور، يبقى الساعة لا تقوم الا ايه على شرار الخلق. لكن من رحمة ربك عز وجل، يا الله ورحمتي وسعت كل شيء، الله رحيم والله، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان قبل ما تقوم الساعة بقى فجأة ادك علامات، العلامات دي تعرف من خلالها ان يوم القيامة قربت، عشان تلحق تتوب، تلحق تجتهد، تلحق تعمل اعمال صالحة، تلحق تتجهز، تلحق تتزود للقاء الله، ده من رحمة ربنا. فسمى الله عز وجل هذه العلامات ايه باشراط الساعة، قال جل وعلا فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، يعني فجأة، فقد جاء اشراطهم، من رحمة ربنا بيقول ايه انتوا عارفين من الاشراط هي هتجاه وهيقولها لنا، من الذي سيقولها لنا؟ انا نسى سنة. فالاشراط ايه؟ بعد ما الاشراط تخلص يبقى انتظر الساعة، يبقى ربك ظلمك ما ظلمكش، عرفك كل حاجة وادي الاشراط جات وانتظر بقى قيام الساعة. طب وليه ربنا سبحانه وتعالى اقصى وقت قيام الساعة؟ والله مصلحتنا، عارف ليه؟ طب تخيل لو ان الساعة مثلا، لو ان احنا عرفنا ان الساعة هتقوم سنة 2030، قول خلاص اقعد انا راح لحد 2029، وفي السنة دي بقى راح احج واعتمر بقى وازكي واطلع مش عارف ايه واقعد اسجد لله سبحانه وتعالى واسبح واعمل كل حاجة وصلة الرحم بقى والدعوة الى الله طلب علمه في سنة واحدة. فربك عز وجل عشان انت ما تعلمش وقت قيام الساعة فده ايه بيخليك ايه على طول على ايه الاستعداد، انا ما اعرفش القيامة هتقوم امتى، وبصرف نظر القيامة دي امتى، السنة دي بعد سنة بعد 100 سنة، انا كده كده اصلا لو مت قامت قيامتي، وان كان الحديث ضعيف اذا مات الانسان قام في قيامته، لكن معناه صحيح، حديث نفسه ضعيف لكن معناه صحيح، ان الانسان فعلا طالما مات خلاص قامت قيامته، هيتحاسب على كل اللي فات وكل حاجه، خلاص ايه هيسال عن كل شيء. يبقى من رحمه ربنا انه اخفى قيام الساعه عشان ايه؟ عشان الكل يجتهد، وسابقوا الى مغفره من ربكم وسارعوا الى مغفره من ربكم. تعالوا بقى نتعايش بقلوبنا مع اشراط الساعه الصغرى، زي ما قلنا هي 60 علامه، وما زاد على ذلك الحقيقه كلها احاديث ضعيفه وموضوعه، أعرضت عن كل العلامات التي ذكرت بعد ذلك لأنها كلها ما وردت في حديث واحد لا صحيح ولا حسن، إنما أوردت لكم 60 علامة من علامات 9 سورة كلها من خلال أحاديث صحيحة وحسنة إن شاء الله جل وعلا. وأنتم تعلمون إحنا اتفقنا على الأمانة العلمية إن شاء الله جل وعلا. 60 علامة مش هنقدر نشرح 60 علامة، لأن إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل على خير. من ضمن العلامات دي طبعا الفتن بتاعت آخر الزمان. فتن آخر الزمان دي إن شاء الله سأخصص لها 10 محاضرات مختصرة إن شاء الله جل وعلا، نوضح فيها كل الفتن التي ستأتي حتى قيام الساعة، ونشرح كل الفتن دي وكيف ننجو من هذه الفتن. اللهم نجينا من الفتن يا رب العالمين. فهقف بس مع الأشراط التي تتعلق بالتكاليف والتي ينتج عنها أي عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل. أما الأشراط اللي هي يعني لا يترتب عليها أي عمل فيعني هنعديها بسرعة ونذكرها بس كده إيه مجرد ذكر. أول علامة، أول أشراط الساعة الصغرى، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام كما عند مسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى. قال الإمام القرطبي: فأول أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أول علامة. علامة الثانية موت النبي برضه. يبقى بعثة النبي من علامات الساعة الصغرى، وموت النبي أيضا من علامات الساعة الصغرى، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدد ستا بين يدي الساعة. عد 6 حاجات. اعدد ستا دي بقى هيجينا في كذا حديث عشان بنقسمه يعني على العلامات. اعدد ستا بين يدي الساعة، أول حاجة موتي، أي موت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال له جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. فموت النبي من أشراط الساعة، لأن بموته انقطع الوحي من السماء وابتد الكثير من قبائل العرب وظهرت الفتن وأظلمت الدنيا في عيون الصحابة بل وفي عيوننا أيضا. والله كنا نتمنى ان احنا ندرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة احنا بنقولها العلامات التي لا ترتب على عمل يعني بنردها بسرعة، فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس الحديث برضو السابق عند البخاري: اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها فتح بيت المقدس. وكان ده في عهد سيدنا عمر بن الخطاب سنة 16 هجرية، واتفتح مرة تانية في عهد من؟ صلاح الدين. اللهم ارزق الأمة الصلاح حتى تكون أهلا لصلاح. آمين رب العالمين. وفتح في عهد إيه؟ صلاح الدين رضي الله عنه وارضاه. ولم يعود المسجد الأقصى إلا إذا عادت الأمة إلى ربها جل وعلا. احنا لسه هنيجي بعد علامة الساعة الصغرى مباشرة هنتكلم عن المهدي عليه السلام، والكلام عن المهدي هيوضح لك إن المهدي لن يظهر إلا إذا عادت الأمة إلى ربها جل وعلا، وعادت الخلافة الإسلامية أو على الأقل حدث وعي أو صحوة بين المسلمين وعادوا إلى رب العالمين. ليه؟ لأن المهدي من ضمن الحالات التي ذكرت في الحديث صحيح مسلم إن المهدي يصلي بالمسلمين فين؟ في المسجد الأقصى. صح لا؟ حينما ينزل عليه عيسى عليه السلام بين مهرودتين ووضع يديه على جناحي ملكين، فأول ما ينزل طبعا سيدنا المهدي هيعرفه ازاي؟ بعلامة مميزة جدا. سيدنا عيسى له علامة مميزة يعرفها أي إنسان على وجه الأرض، اللي هي إيه؟ أنه يقطر العرق من جبينه كحبات اللؤلؤ. أظن علامة مميزة جدا، أول ما تشوفه تعرف إن ده سيدنا عيسى. جبينه عمال ينزل عرق على طول كده، العرق عامل زي حبات اللؤلؤ. فأول ما يشوفه المهدي عليه السلام فيعرف أنه إيه؟ عيسى عليه السلام. أول ما يشوفه يتدخل لورا كده عشان هو يخش إيه؟ يصلي بهم إمام، فيقول عيسى عليه السلام: بل أنت إمامهم تكرمة الله لهذه الأمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم. ودي طبعا منقبة عظيمة جدا للنبي من الأنبياء، ومعلوم أن عيسى عليه السلام أفضل من المهدي. صح الله؟ وإن كان المهدي من خيرة الناس لكن برضه سيدنا عيسى لأنه نبي أفضل من إيه؟ من المهدي. فيصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي. طب هينزل يصلي خلف المهدي في المسجد الأقصى إزاي؟ إلا إذا كان المسجد الأقصى في حوزة المسلمين، والمسجد الأقصى لن يعود إلا بعودة المسلمين. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتحياتي من ضمن العلامات بس بنسبق بيها، اللي هو إيه؟ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعال فاقتله. يبقى يا مسلم يا ايه؟ يا عبد الله، إذا المسلمين رجعوا بقى للإسلام صحيح ورجعوا عبيدا لله عز وجل في الوقت ده ينطق الله لهم الشجر والحجر. خدت بالك؟ احنا محتاجين يا ناس، اقول ايه؟ إن الله لا جهنم، ده احنا عمالين بنهاتي بأن سنوات طويلة في المسلمين عشان يبقوا مسلمين، أمال هنفضل إمتى لدعوة الأمم التانية؟ فربنا يرد المسلمين عليهم ردا جميلا. ومن ضمن الأشياء الجميلة التي توضح لنا فعلا أن المسجد الأقصى لن يعود إلا بعودة المسلمين إلى ربهم، قصة جميلة جدا رواها الإمام أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح. سيدنا موسى عليه السلام لما راح يفتح بيت المقدس، إيه اللي حصل؟ بني إسرائيل رفضوا، قالوا له اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا إيه؟ قاعدون. مات بعدها سيدنا موسى ولم يفتح بيت المقدس. كان من ضمن الذين من أتباع سيدنا موسى مين؟ غلام اللي هو يوشع بن نون. يوشع بن نون أكرمه الله عز وجل بعد موت موسى عليه السلام بأنه كان نبيا خليفة على بني إسرائيل، فراح خد ما تبقى من بني إسرائيل أو باختلاف الروايات أو خد الجيل الجديد من بني إسرائيل وراح عشان يفتح إيه؟ بيت المقدس. الكلام ده كان يوم إيه؟ كان يوم الجمعة. فهم رايحين عشان يفتحوا بيت المقدس، كان العماليق الاستكنين اللي ماسكين بيت المقدس يعني اشداء جدا يعني وقتالهم صعب جدا، فاستعصت المدينه على يوشع بن نون ومن معه فما قدروش يفتحوها، وتضايست الشمس بالغروب، الشمس خلاص هتغرب، وهم في شريعه بني اسرائيل لا يفعلون اي شيء في يوم السبت. فبيعمل ايه؟ لو استنى بالليل ما بيعرفوش يخطوا بالليل، ولو صبح تاني من الصبح ودخل عليه العمالقه هو مش يقدر يدافع عن نفسه لانه مامور الا يفعل اي شيء في يوم السبت. فماذا يصنع؟ نظر يوشع بن نون الى الشمس. شوف بقى لما تحقق العبوديه الله العظيم الكون ده كله ربنا سخرهولك، اوعى تظن. شوف سبحان الله الكرسي اللي انا قاعد عليه يسبح بحمد من؟ الله. الترابيزه السقف، قال جل وعلا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ايه؟ تسبح. كل شيء بسبب حمد الله. فيوشع بن نون من منطلق عبوديته لله عز وجل ومن منطلق علمه بعبوديه الكون لله نظر الى الشمس وقال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور. ثم توجه الى الحق جل وعلا وقال اللهم احبس علي الشمس، انا عايز افتح بيت المقدس، فأردت خلي الشمس دي ما تغربش. فلم تغرب الشمس يومين متتابعين جمعة وسبت. حد يقدر من الكلام ده؟ من الذي يقدر على ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. الله العظيم إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإن تفيد الندرة وإذا تفيد الكثرة، يعني لو تنصر ربكم مرة هتأتي مصر على طول مرة بس شفديه. فيعني سبحان الله، فأمسك الله عز وجل الشمس فحبست فلم تغرب يومين متتابعين حتى فتح الله على يوشع ودخل بيت المقدس وفتحه. كل ما بإيه؟ بعبوديته لله. ولذا جاء الحديث الذي رواه أحمد والخطيب البغدادي سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أنصار لفتح بيت المقدس. فاللهم رد إلينا المسجد الأقصى يا رب العالمين. رد علامة طاعون عمواس. طاعون عمواس، طاعون عمواس ده قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة ثم ذكر منها ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. موتان يعني ايه؟ يعني موت كتير جدا. وقعاص الغنم ده بيصيب الدواب فبتموت فجأة، حصل على طول كده نزيف في الأنف كده وتموت فجأة. وقع طاعون عمواس ده فين؟ في بلاد الشام. وكم واحد من المسلمين مات؟ 25,000 واحد. كان من بينهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح قال الحافظ ابن حجر ويقال إن هذه الآية اللي هي طاعون عمواس ظهرت في خلافة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس، بالتحديد كان في سنة 18 هجرية. طاعون عمواس العلامة الخامسة، ودي هنقف معها كتير بقى شوية لأن دي أهم علامة في نظر يعني، اللي هي إيه؟ ظهور الفتن. ظاهر من الفتن في هذا الزمان، ربنا يعافينا وعافيكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. قال صلى الله عليه وسلم، عايز أتركز مع العنصر ده لأن ده أهم عنصر النهاردة. قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا فقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يا الله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم. الكلام ده وضحه لك برضه حديث ثاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه لما سأل النبي عليه السلام قال يا رسول الله من نجاة؟ كيف ننجو من هذه الفتن؟ ده عقبة بن عامر بيسأل عن الفتن اللي كانت موجودة أيامهم، فما ظنك بأيام النحر؟ فقال يا رسول الله من نجاة؟ قال أمسك عليك لسانك. يا الله، هو ده اللي هيودي الناس في المصائب كلها. صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك لسانك لن يسعك بيتك، اهو الشاهد يقعد فيها خير من المشي، ولن يسعك بيتك وبني بقى يبكي على خطيئتك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عينان لا تمسهما النار ابدا من ضمنها ايه، وعين بكت من خشيه الله، ومن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجل ذكر الله قاريا ففاضت عينه. يبقى ايه؟ يبقى القاعد فيها في هذه الفكرة بقى خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فكسروا قسيكم. تعرف الاقواس؟ قوس اللي تضرب بيه النبال السهام، تكسر القوس وبعدين وتقطع الوتر، الوتر تحطه في السهم، واضربوا بسيوفكم الحجاره، حتى السيوف نفسها كسروها. طب ليه؟ لان احد الصحابه قال كلمه جميله قوي، انا ما على استعداد للقتال، فقام الفتن، بس بشرط تديني سيف له عينان واذنان ولسان يقول اقتل هذا فهذا كافر، ولا تقتل هذا فهذا مؤمن. لو اديتني سيف بالمنظر ده انا مستعد اقتل، اما اذا اختلطت الامور لا، اكسر السيف واقعد في بيتي. ليه؟ حتى لا اقتل مؤمنا، صح ولا لا؟ عشان كده لما حدثت الفتنه بين علي وبين معاويه رضي الله عنهما وعن كل الصحابه اجمعين، من الصحابه من اعتزل لهذا المساله، هذه المساله تماما، ولم يقاتل ولم يدخل في قتال ابدا، فهذه ايه؟ فهذه الفتنه. فقال فإذا دخل على أحدكم، لو حد دخل عليك عايز يقتلك، فليكن كخير ابني آدم. خير ابني آدم لو مين؟ لو هابيل، لأن قابيل هو اللي راح يقتل مين؟ هابيل. فلما راح قابيل يقتل هابيل قال له إيه؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين. قال ابن عباس مع أن هابيل كان قد أعطي من القوة ما يستطيع بها أن يقتل قابيل، ورغم ذلك خوف من ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حجبه عن أن يقتل إيه؟ أخاه. يبقى كن كخير ابن آدم اللي هو إيه؟ اللي هو هابيل. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. والنبي عليه أمرنا بقى طالما في فتن، إذا تعوذ بالله من الفتن، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فكان الصحابة بيقولوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن اللي من دول كترت قوي، فتن الشبهات، فتن الشهوات، فتنة الغربة، فتنة المال، فتنة المنصب، فتنة الجاه، فتنة الزوجة، فتنة الأولاد، فتن كثيرة جدا جدا. فتنة النساء، ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأكثر فتنة فعلا تعب النهاردة الشباب هي النساء. ربنا يزود كل الشباب المسلمين وبنات المسلمين يا رب العالمين، ويرزقهم العفاف يا رب العالمين. فسبحان الله، ففتن شديدة جدا. فهذه الأيام يصبح الرجل فعلا مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال بدأ الإسلام إيه؟ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طبعا بعض الناس بيقاسوا أول ما يسمع الحديث ده، مع أن الحديث ده من أعظم بشريات نصر الإسلام. تخيل الكلام ده، بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام إيه؟ غريبا. وبعدين حصل، قام النبي صلى الله عليه وسلم ورب الصحابة على طاعة الله وعلى شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام للإسلام دولة لا تضاهيها أي دولة على وجه الأرض. استطاع بعد ذلك بإذن الله أن يزيل غربتهم وأن يكونوا دولة عظيمة. فبعد ذلك لما المسلمين بقى رجعوا بقى وانتكسوا عن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت لهم بقى إيه؟ الذلة والمهانة والضعف والفقر وكل بقى، حط بقى تحت الكلام ده إيه؟ ألف مليون خط. فإذا عادوا مرة أخرى إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يحصل إيه؟ يبقى هيحصل أنه تاني مرة تانية هذين يقيموا دولة إسلامية. يبقى بدأ غريبا ثم زالت غربته، وهيعود غريبا وتزول غربته إن شاء الله جل وعلا. يبقى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ في رواية خالد مسلم قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية أناس قليل أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وفي رواية هم النزاع من القبائل. روايات كثيرة جدا وكلها صحيحة جاءت في تفسير هذا الحديث. وحسبك أن تسمع ما قاله الحبيب كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. في أول حديث بيقول إيه؟ طوبى لمن رآني وآمن بي، لما مين؟ الصحابة رضي الله عنهم. طيب وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية أحمد أيضا بسند صحيح وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرى. وكان النبي عليه السلام كان يحذر الأمة من هذه الفتن. تخيل معي الحديث ده حديث يعني من أعجب الأحاديث التي تسمعها إن شاء الله. قال أبو زيد عمرو بن الخطاب حديث رواه مسلم: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. تخيل مدة خطبة دي من صلاة الفجر لأذان الظهر. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر ثم صعد المنبر وخطبنا حتى أذان العصر. ثم نزل النبي فصلى العصر ثم صعد وخطبنا حتى أذان المغرب. خطبة من النبي عليه السلام من أذان الفجر لأذان المغرب. حتى متخيل خطبة قد إيه؟ أعلم واحد بهذه الفتن هو الذي حفظ إيه؟ إن طبعا تخيل كلام بتسمعه من أذان الفجر لأذان المغرب. طب هتحفظ منه قد إيه؟ فأعلمنا أحفظهم. وكان أحفظهم من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. هذه الفتن منها فتن صغار ومنها فتن كبار. وضح النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: منهن أي من هذه الفتن ثلاث لا يكدن يظهرن شيئا، هيخلصوا على كل حاجة. ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. من شدة الفتن في آخر الزمان ربنا نجينا وإياكم من الفتن، هتخلي الإنسان عياذا بالله يترك دينه كله، كما جاء في الحديث رواه مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لذا كله قال: يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليلا. تخيل الفرق بين الساعات التي عاشها الرجل على إيمانه ثم انتقل إلى الكفر عياذا بالله. يعني بالليل كان مؤمن، الصبح بقى كافر. طب الصبح كان مؤمن وبالليل بقى ايه؟ سويعات بسيطة جدا انقلب بها رأسا على عقب. ولذلك الإنسان لا يأمن على نفسه، الإنسان لا يأمن. ولذلك كان أغلب دعاء النبي عليه ايه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وده مين اللي بيدعو بهذا؟ ده سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طلبت ان من كثرة هذه الفتن ومن ثقل هذه الفتن الرجل يتمنى الموت. يعني تخيل في هذه الفتن يتمنى رجل الموت. حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. تخيل هذا المنظر وجاء هذا الزمان. فمن ثقل هذه الفتن ان الرجل يمر بقبر الرجل ويقول: يا ليتني كنت مكانه، كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري. في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين الا البلاء. يعني معلوش ديون ولا حاجه. عارف اغلب الناس بتزهق لما يكون عليها ديون، لكن ده معلوش ديون. هو كل ما في الامر انه خايف من شده البلاء التي يتعرض لها. طب كيف نتخلص من الفتن؟ كيف نتخلص من الفتن؟ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شغل همه كله في ازاي ان هو يعرف كيف النجاة من تلك الفتن، وسأل النبي بالفعل عشان يعلم كيف ننجو من الفتن ووصل الخير ده كله للأمة. وده فعلا يعني سبحان الله، شوف المسلم يحب الخير لأخيه ازاي. سيدنا حذيفة بن اليمان كما في الحديث الذي رواه مسلم قال: إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. وده حقيقة فعلا أعلم الناس بالفتن من أصحاب النبي عليه السلام هو حذيفة بن اليمان. وكلكم يعلم الحديث اللي رواه البخاري، حديث عظيم جدا جدا في مسألة الفتن. سيدنا حذيفة بن اليمان، عايزك تركز معايا في الحديث ده قوي. سيدنا حذيفة بن اليمان بيقول ايه؟ بيقول الحديث رواه البخاري قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وده من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. سيدنا حذيفة بيقول كل الناس كانوا بيسألوا النبي عليه الصلاة عليه على الخير: يا رسول الله، ما الذي يقربنا من الجنة؟ ما الذي يبعدنا عن النار؟ ما الذي يرضي الله عز وجل؟ ما الذي يجعل الله يضحك من عبدي؟ ما الذي يعني أي حاجة إيه؟ ما أحب الأعمال إلى الله؟ لما حذيفة لا تضل عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر. ليه؟ عشان يحذر نفسه والأمة من بعده رضي الله عنه وارضاه. فقلت: يا رسول الله، ده سيدنا حذيفة اللي بيقول: لقد كنا في جاهلية وإيه؟ وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، أي الذي جئت به يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: أجل. فقال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ الله. طب إيه اللي خلى سيدنا حذيفة ما يقفش مع الشر ده؟ مش هو قال له إيه؟ كنا في جاهلية وإيه؟ وشر، فجاءنا الله إيه؟ بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال له: أيوه في شر. ليه ما سألوش عن الشر ده؟ قال لك: لأن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسه موجودين، فمهما بلغ حجم الشر إن شاء الله إيه؟ سيقضى عليه، طالما السنة لسه موجودة بين الناس يتعايشون معها. شفت بقى ذكاء سيدنا حذيفة؟ فقال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: أجل، خير وفيه دخن. خير وإيه؟ فيه دخن. قال: قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. ناس عمالين بيألفوا في الدين، عمالين شوية يشتغلوا مع إيه؟ مع البدع، وشوية يعني السنة، ويعني وهكذا، مرة كده ومرة كده. قال: تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن؟ يبقى الأول كان فيه جاهلية وشر، وبعدين خير، وبعدين شر، وبعدين خير فيه دخن، وبعد الخير اللي فيه دخن. قال: فقلت: هل بعده من شر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أجل، دعاة على أبواب جهنم. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. هو ده الزمن بتاعنا بقى، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. وقال دعاء، خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فقال: من أجابهم ايه؟ قذفوه فيها. فقلت: صفهم لنا يا رسول الله. مع ان يقينا سيدنا حذيفة لن يدرك هذا الزمان، لكن بيسأل ليه؟ عشان اخوان، عشان نحن، رضي الله عن حذيفة وعن كل الصحابة اجمعين. قال: صفهم لنا يا رسول الله. اوصفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، يعني مسلمين، ويتكلمون بألسنتنا، عليه علماء. فقال: فبما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ كأن سيدنا حذيفة بيقول المسلم اللي يعيش في زمن الغربة نفسه يسأل النبي السؤال ده، أنا هسأله له بقى. فبما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فقلت: فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما فماذا أصنع؟ قال: فاعتزل تلك الفرق، خد بالك، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فسر بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني أن تلزم أهل العلم العاملين بهذا العلم، العلماء العاملين. العالم الرباني ده وقود الصحوة لهذه الأمة، العالم الذي يتعلم الناس من لحظه قبل لفظه، من خلقه، من سمته، من حيائه، من ورعه، من صدقه، من إخلاصه، يتعلمون من ذلك قبل أن يتعلموا من علمه. هذا يعني الذي تفتقده الأمة في هذه الأيام، ده اللي احنا بنفتقده. وزوال أو موت العالم أكبر مصيبة للأمة في هذه الأيام. شوف سبحان الله، السنوات اللي فاتت دي كم عالم من علماء الأمة الأجلاء المخلصين ولا نزكيهم على الله عز وجل ماتوا. الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ كشك رحمه الله، الشيخ الشعراوي رحمه الله، يعني مجموعة كبيرة جدا من أهل العلم المخلصين نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. بموت هؤلاء فعلا الإنسان بيحس بالغربة الشديدة في هذه الأيام. يبقى ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أن تلزم عالما عاملا، لأن العالم الذي لا يعمل لا ينفع، لأنه أصلا ما نفعش نفسه، هو ما نفعش نفسه، فكيف ينفع غيره؟ لا ينفعش حتى. الحديث الثاني رواه ابن ماجه بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وارضاه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسنرى اختلافا كثيرا اللي احنا عايشينه دلوقتي، فعليكم. طب نعمل ايه بقى؟ اهو النجاه من الفتنه، اهو شوف النبي عشان بيديك الوصفات كلها ايه وكل المخارج التي تخرجك ايه من الفتن. قال: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الله، هما كم سنه يا جماعه؟ سنه واحده ولا اثنين؟ سنه واحده. امال ايه؟ فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء. قال لك سنه الخلفاء هي التطبيق العملي لسنه سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم. عامل زي المدرس ماسك كتاب بيدرسه، الكتاب ده من تأليفه؟ لا، مش من تأليفه، إنما هو بيدرسه. فكأن الصحابة كانوا التطبيق العملي للأمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب وإيه اللي خلى النبي عليه يقول إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني مش ممكن حد منهم يغلط؟ لا، ما هو طالما النبي عليه قال كده إن هو إلا وحي يوحى، يبقى علم من الله عز وجل من خلال الوحي إن الخلفاء الراشدين المهديين الأمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الأربعة دول لا يمكن يحدثوا أي بدعة في الإسلام. بل زي قول النبي عليه السلام: فلعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد ايه غفرت لكم. الله، طب ما اهل بدر بقى اول ما يعرفوا ان هم بقى ربنا غفر لهم ان هم من اهل الجنه خلاص بقى يرحلحوا بقى، وياخدوا راحتهم ولا صلاة ولا صيام زي ما الصوفية بتعمل كده. يقول لك واعبد ربك حتى يأتيك الايه اليقين. اليقين هو الموت. هو يقول لك لا لا لا الموت ايه ده، اليقين هو ان انا اعبد ربنا لحد ما اتيقن ان انا عبدت تمام خلاص تسقط بقى العباد عني. وانا بقى دلوقتي انتوا بتصلوا انتوا بقى غلابة على قدكم، انما انا بصلي بروحي خد بالك مع ايه مع ابي بكر وعمر عند الحجر الاسود دلوقتي. تخيل بصلي بروحي يا روحي ربنا عفونا عفونا. فسبحان الله في مصطفى بيعملوا كده. انما اصحاب النبي عليه السلام اهل بدر لما عرفوا ان ربنا غفر لهم حصل ايه؟ ازدادوا طاعه لله. لان مين اللي علمهم كده؟ حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي حتى تتم قدماه. ومن عائشه يا رسول الله انت تفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. هو النبي عمل ايه يا اخوانا؟ ولا حاجه صلى الله عليه وسلم. وتقول له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فيوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وفاءه لله فيقول افلا اكون عبدا شكورا. طب ربنا غفر لي ما تقدم وما تاخر، ما اشكروش اشكره، وقليل من عبادي الشكور. يبقى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعمل ايه فيها يا رسول الله؟ عضوا عليها، شوف اللفظ، عضوا عليها بالنواجذ. وبعد ما تعضوا على السنة دي اوعوا بقى تنتكسوا. واياكم ومحدثات الامور. ليه؟ فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الموضوع ده بيفكرني بقصة حكيتها لكم قبل كده، قصة الرجل لما غرقت الباخرة سالم اكسبريس، فاكر؟ كل الناس غرقوا ما عدا واحد بس، فضل متعلق على لوح خشب 3 أيام في المية. وبعدين المنطقة دي كلها أسماك قرش، وعرغم من ذلك رب السماوات والأرض حرم على أسماك القرش إنه ما تقرب من الرجل ده، مع إن المركب وهي بتغرق كانت أسماك القرش محاوطة بالمركب. المركب غرقت خلاص كلها، فضل لوح الخشب ده الراجل متعلق فيه وأسماك القرش مش بأمر من الله عز وجل مالك الملك ومالك الملوك. 3 أيام لا أكل ولا شرب، هيشرب مياه مالحة؟ لا أكل ولا شرب ولا أمان، مفيش أمان. 3 أيام في مية في الظلام بتاع الليل والخوف بتاع البحر وأصوات الأسماء كل دوت، ورغم ذلك الرجل لم يموت. يعني المفروض هو لو ما ماتش من البرد هيموت من الخوف، لو ما ماتش من البرد ولا خوف يموت من الجوع والعطش، ورغم من ذلك لم يموت الرجل. 3 أيام في البحر. بعد 3 أيام جت طيارة هليكوبتر عشان تستطلع المكان وتبص تشوف مكان اللي غرق فيه السفينة، فوجدوا هذا الرجل. عايزك تتخيل نفسك مكان هذا الرجل. انت في بحر الفتن، احنا بنتكلم عن الفتن، في وسط الفتن دي كلها، فتن الشبهات والشهوات وفتنه الغربه، فتنه الدنيا، فتنه المنصب والمال والجاه والاولاد والوزاره، كل الفتن دي كلها وانت في بحر الفتن. لو نزلت ليك حبل، الحبل عباره عن ايه؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو نزلت بقى حبل فيه سنه النبي، تعمل ايه في الحبل ده في وسط الفتن؟ تمسك بيه وتلف حوالين جسمك، حوالين رجلك وايديك ووسطك وقلبك ورقبتك وراسك. ليه؟ عشان ايه؟ تعتصم بقى بحبل الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انسى المثل ده، شوف بقى الراجل ايه اللي حصل. فعلا جاله طياره نزلت الحبل، اول ما نزل الحبل الراجل فعلا عمل كده، راح متعلق بالحبل وراحوا مطلعينه في الطياره. اول ما طلع ودوه مدينه السويس قعدوا يعالجوه لمده 2 يومين كاملين. بعد ما اتعالج قالوا انت منين؟ قالوا من القاهره. نزلوه اجروه العربيه بجو، ونازل في العربيه بجو على بعد كيلومترات يسيره جدا من السويس انقلبت السياره فمات الرجل. سبحان الله، اينما تكونوا يدركوا الموت. في وسط البحر واسماك القرش والبرد والجوع والعطش والخوف كل ده ما يموتش ويموت هنا؟ قال ان ربك عز وجل قدر الا يموت في البحر وقدر ان يموت في البر، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلن يكون في هذا الكون ولن يحدث في هذا الكون إلا ما قدره رب الكون سبحانه وتعالى. طب المسلم يعمل إيه لما تيجي بقى زمان الفتن المقبلة ويوم بقى أن يتحارب المسلمون مع المسلمين؟ إيه يعملوا إيه؟ يعمل إيه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال إنها ستكون فتنة، ألا ثم ستكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت الفتن دي بقى أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. وعندك شوية جمال كده خدهم وروحش في البحر وابعد عن الفتن واعبد ربنا سبحانه وتعالى. ومن كان له غنم فليلحق بغنم، ومن كان له أرض فليلحق بأرض. فقال له رجل أرأيت يا رسول الله من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض يعمل إيه بقى؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يكسر السيف عشان إيه ما قتلش مسلم، ثم لينجو إن استطاع النجاة. ويقدر ينجو ينجو بقى. اللهم هل بلغ؟ اللهم هل بلغ؟ فقال رجل: يا رسول الله لسه في سؤال، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين؟ طب لو حد أخذوني بالعافية كده ودخلوني في القتال الذي يدور بين مسلمين نعمل إيه؟ فضربني رجل بسيفه أو جاء سهم فقتلني. فقال صلى الله عليه وسلم: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. شوفنا مع السلام بيقولك إيه؟ يعني يوشك أن يكون أفضل مال بقى في الدنيا كلها في آخر زمن الفتن واحد معاه شوية إيه؟ غنم كده يطلع في الجبال يحلب الغنم ويقعد يأكل ويشرب ويعيش بعيد عن إيه؟ عن الفتن ويعبد ربه عز وجل. عشان كده زي ما بيقولك إن شاء الله موضوع الفتن مش قادر أقف معاه أكتر من كده عشان نكمل بيت العلامات، لكن إن شاء الله لخصصناها 10 محاضرات نتكلم فيها عن كل فتن آخر الزمان، فتن كتيرة جدا محتاجة إن إحنا نتكلم عنها. سادس حاجة من علامات الساعة: ضياع الأمانة. وآهن من ضياع الأمانة في هذا الزمن، تكاد ألا يأتمن واحد واحدا. صح ولا حد النهاردة قادر يأتمن حد؟ النهاردة تيجي تقدر تقول واحد خد مثلا 100,000 جنيه خلوهم معك، تقول حتى لو كتبت شيك بنكي هيقول لي روح اسبح، يقول لك ده الأمضة مزورة، لأن الضمائر خربت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. شوف بقى قارن بين ده وبين موقف أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، لما قال واحد من الصحابة بيقول له: يا أبي طلحة أريد أن أقترض منك 300,000 درهم، يعني حاجة زي إيه؟ زي النهاردة مثلا 150,000 جنيه. خلي واحد بيقول لك مثلا المبلغ ده، وانت حتى لو كنت مليونير والله ده انت ممكن راجل تقع تموت فيها يجي لك اي حاجه، 150 الف جنيه مره واحده سنه. فرغم على الرغم من ذلك ان الدنيا مش في قلبهم، الدنيا في ايديهم فعلا مش في قلبهم. فطلع ابو طلحه وراح البيت واجيب له 300,000 درهم، وده اتفضل يا متى موعد الاداء اداء الامانه؟ قال له: يوم كذا ان شاء الله اجيب لك الفلوس. يوم كذا ده في صلاه الفجر الصبحيه، ولقى الرجل جايب له ايه؟ 300,000 درهم. فأبو طلحة بيقول له: ما هذا؟ قال: هذا موعد أداء الأمانة. هذا موعد إيه؟ أداء الأمانة. فدخل أبو طلحة عليه وبكى وقال: المال كله هو لك جزاء على مروءتك. مروءة ولا مش مروءة؟ مروءة والله. ده النهاردة روح اتفرج على المحاكم، نسأل الله العفو والعافية، أواضي الناس رفعها على بعضها، يعني أول ما تروح المحاكم تحس إن نص الشعب رفع أواضي على نص الثاني، حس الدنيا كلها بقت ايه؟ بقى يعني نسأل الله العفو والعافية والله من كثر الأواضي اللي بتشوفها وأشياء، نسأل الله العفو والعافية. فإنما على السلام حديث رواه البخاري: جاءه رجل عربي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت النبي عليه السلام شويتين، قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. العربي ذكي جدا. فقال: وما إضاعتها؟ إيه إضاعة الأمانة هنا بقى؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أسأل الله العافية والعافية. زي ما بيحصل النهاردة في ربنا عافينا عافيك في الانتخابات، يعني أيا كانت الانتخابات، أنا لا أذكر انتخابات بعينها يعني، لا بقول مجلس الشعب ولا شورى بتاعي، أي انتخابات بتحصل تجد ناس الله العافية والعافية تجار بنجو على مش عارفين يعني، وده إيه خير من يمثلكم، وبص لقى وشه عاوز بالله خارج من مؤبد ويقول لك ايه: هذا هو الذي سياتي به بالاسلام. يا راجل اسلام يا راجل، لا ياتي بالحرب، ياتي باي حاجه ثانيه. اسلام ايه؟ يعني راي احد المشايخ يقول لك سنه من السنين طبعا الانتخابات، بص لقى ايه في اخر الانتخابات، يقول لك فلان نجح بنسبه 99% وايه و9 من 10. طب ليه ما تخليها 100%؟ لا عشان بس يعني برضو يعني ما ينفعش كده. فالمهم فبيقول في سنه من السنين قالوا: لا خلاص الانتخابات السنه دي تبقى ايه نزيهه بقى، خلاص ما فيش اي حاجه والانتخابات كلها ايه يعني حاجه كده ديمقراطيه والكلام ده كله. فقال: طب خلاص الحمد لله. حتى هو بيقولها باللفظ بيقول ايه: فانا لما عرفت ان الحاجه نزيهه جت من السفر قلت اروح انتخب بقى، يعني انتخابات نزيهه يعني حاجه ايه حاجه نزيهه جت، فروحت انتخب. فلسه داخل في واحد بيقول لي: ممنوع. ليه يا سيدي؟ قال له كده. قال: انا داخل انتخب. قال له: لا ممنوع. قال له: ليه؟ طب انا حتى سمعت ان الحاجه نزيهه الحمد لله جت بالسلامه من السفر. فقال له: انت ما تردش؟ قال له: ايه؟ قال له: دي مات. قال له: طب اخش عزم؟ قال له: لا والله ولادها مش عايزين العزم. فنسال الله العفو والعافيه. يبقى اذا وسد الامر لغير اهل ايه؟ فانتظر الساعه. نسال الله العفو والعافيه. حديث سيدنا حذيفه برضه في البخاري بيقول لك ان النبي حدثنا بحديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر، فمن بين الحديث ليه حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال، فينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه، سلم يا رب. تخيل رجل نايم وأمانة في أمانة قلبه ما شاء الله في أعلى الدرجة، يعني وأول ما ينام تقبض الأمانة من قلبه، فيصبح الناس يتبايعون، فلا تكاد تجد رجلا أمين، لا تكاد تلاقي واحد أمين على وجه الأرض، فحتى يقال الرجل ما أجلده وما أظلفه، يا سلام دم خفيف زي العسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان حتى يتحدث الناس، هو ده الشهد، حتى يتحدث الناس أن في بني فلان رجلا أمين. يا الله، تخيل تيجي النهارده تقول لي تصدق دخلت اقضي مصلحه في مكان من الاماكن والموظف ما خدش مني فلوس، يا راجل تخيل جد انت قلت صح ولا نايم جد مع محمد، قال لي ولا حاجه والله، قلت له الشاي القهوه نسكافيه، قال لي والله انا ده نسكافيه بتاعنا باشا في سيف الارض، راجل زاهد يعني. فسبحان الله، يعني تبقى قاعد هنا في القاهره تقول ايه تصدق ان في بني سويف في واحد امين، اهو ده هيحصل لسه، هتلاقي الأمانة كلها اتنزعت، نسأل الله العافية والعافية، والنهاردة ما في حد بيأمن لبعض، يعني نسأل الله العافية والعافية. فسبحان الله، شوف أمانة السلف بقى، السلف يا إخواننا حاجة غريبة جدا، النبي عليه السلام لما كان في ليلة الهجرة، إيه اللي خلاه نايم سيدنا علي مكانه؟ الله، طب ما يمشي معاه، وإيه المشكلة؟ طب ما النبي عليه السلام عارف إن دول جايين يقتلوه، طب ما بدل ما ينام عليه لا ياخدوا معاه وانتهت المشكلة، لا عشان المشركين رغم إن هم بيكرهوا النبي عليه السلام وعايزين يقتلوه ومدبرين مؤامرات لقتله، على الرغم من ذلك لما يعوزوا يأتمنوا حد على فصهم ما يأتمنوش بعض، هم كلهم عارفين إن كلهم مجرمين، فيقول لك أنا يعني أبو لهب هيأتمن أبو جهل، اللي فيه أمين ده؟ طبعا كله عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية. فيأتمن مين بقى؟ يأتمن حبيبه، لأنه كان اسمه إيه؟ الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فحطوا الأمانات بتاعتهم كلها الغالية كلها عند مين؟ عند النبي. طب النبي عليه السلام ماشي، كان من حقه ياخد الحاجات ديت، لأن طبعا هم عملوا إيه؟ دول قتلوا أصحابه وعملوا فيه وعملوا وعملوا وربوهم وشردوهم وعملوا إن ما يتعملش، ورغم من ذلك النبي عليه السلام مرضيش نايم عليه، عشان إيه؟ لو جاءك المشركون رد لهم الأمانات. أدي أمانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمانة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. تعرفين إن الإسلام انتشر في بلاد شرق آسيا وأغلب البلدان بأمانة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم؟ في الأسواق، أسواق تجارية، وشر بقاع الأرض إيه؟ الأسواق. وعلى الرغم من ذلك أصحاب النبي عليه السلام كان لم يقف في الأسواق، كانوا دعوا إلى الله، ما يهموش لبيع ولا شراء ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة، أنا جاي الدنيا دي بس فقط لعبادة الله ولدعوة الناس إلى عبادة الله، كما قال ربعي بن عامر درستم حينما سألهم من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، هو ده همه. فكان يقف في الأسواق يجي له واحد يقول له عندك قمح، يقول له عندي قمح بس أخويا اللي هناك ده بقى عنده قمح أحسن من اللي عندي، إيه ده في بعين بيعملوا كده، ده بياكلوا بعض النهاردة، ده نسأل الله العفو والعافية، بقى واقف بيبيع ويشتري، والتاني أول ما يشوفه جاب نفس الصنف يعمل في اي اسفين عشان ايه يطيروا من المكان ده، ليه؟ مفيش ايمان بالرزق، مفيش يقين، خدت بالك؟ فشوف سبحان الله، فقال له ولكن اخي الذي هناك عنده قمح افضل من اللي عندي، ايه ده دينك يا امرك بهذا خلق، انت ديانتك ايه؟ قال له مسلم. طب كيف ادخل في الاسلام؟ تشهد، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يجي له واحد ثاني عندك شعير، يقول له عندي شعير وشعير جيد جدا، طيب عايز اشتري، يقول له معلش اصل اخويا اللي جنبي من الصبح ما باعش ولا كيلو، فاشتري منه علشان يرجع لاولاده بطعام اليوم، ايه الاخلاق دي؟ ادينك امرك بهذا الخلق، ايوه دينك ايه؟ الاسلام. طب كيف ادخل؟ يوم دخله في الاسلام خسر ايه؟ يعني ما باعش كيلو، لكن كسب واحد ايه؟ يدخل في الاسلام ويكون في ميزان حسنه. دي كانت امانه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك لما حصل الصحابه على كنوز كسرى وسوار كسرى والذهب والالماز والحاجات بتاع كسرى، فجاء رجل عبد فقير من اصحاب النبي عليه السلام وشايل كل ده من فين؟ يعني من بلاد العراق لحد فين؟ لحد المدينة النهارده، شايل كل الكنوز ديت وجاي لحد مين؟ سيدنا عمر. فأول ما شاف سيدنا عمر بكى، فقال إن قوما يؤدون مثل هذا لقوم أمناء، هم ذول الأمناء فعلا، خدت بالك؟ ولذلك سبحان الله، شوف بركة الأمانة. حديث في الصحيحين، رجل من بني إسرائيل راح اشترى أرض من رجل آخر، فلما اشتراها منه وهو لسه كان عمال بيحرسها كده وبيقلب الارض، لقى فيها جره مليانه ذهب، فراح له قال له يا اخي انا اشتريت منك الارض ديت ولقيت فيها جره الذهب دي، ودي من حقك. قال له لا، انا بعت لك الارض بما فيها. الثاني يقول له لا، وانا اشتريت منك الارض وما اشتريتش الذهب. عمرك شفت حد يتخانق على الموضوع؟ طبعا لو واحد فينا يقول طب يا جماعه ما حدش يزعل الله بيرفق هات الجره ونخلص مشكله انا ده احنا اخوه يعني ما نحبش زعلكم يعني نوفر عليهم ولا نروح محاكم ولا فالمهم المهم فدوا اتنين زعلانين ده يقول له جره يقول له مش عايز جره ده يقول له فراحوا الواحد يحكم ما بينهم قال لهم مساله بسيطه عندكم عيال قال له انا عندي بنت وانت عندك ولد بسيط يا اخي جوز دي لدي واصرفهم فلوس الجره انت هتبقى مشكله شوف الامانه الامانه تجلب الخير للامه يا اخوه ولو تكلمنا عن موضوع الامانه محتاجه يعني ايه درس سبع علامه من علامات الساعه الصغرى ربنا يعافينا وعافيكم انتشار الزنا يا الله وعن انتشار الزنا حدث ولا حرج حديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ذكر بعض الاشياء وقال ويظهر الزنا يظهر الزنا يا ريت اكتفى على الظهور بس لا ده وصل للاستحلال ناس تستحل الزنا حديث في البخاري ايضا قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن في امتي مش في اي امه فاتت لا في امتي اقوام يعملوا يا رسول الله يستحلون الحرى الحرى اللي هو ايه الزنا والحرير والخمر والمعازف لسه جاي الكلام عنه يبقى يستحلون اربع حاجات الحرى والحرير والخمر والمعازف في روايه ثانيه ويسمونها بغير اسمائها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وفي اخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس خد بالك من الحته دي يتهارجون تهارج الحمر حديث رواه مسلم فعليهم تقوم الساعه يعني يتهارج الحمر كنايه عن الجماع بطريقه عشوائيه يعني الرجل عياذا بالله يجمع المراه في الشارع وهناك رواية عجيبة الشكل سبحان الله يعني تجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع رواية أوردها الإمام الهيثمي في المجمع وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح اسمع الرواية دي بعد ما تصلى صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو رأيتها خلف هذا الجدار ده أفضل واحد في الأمة والحقيقة ظهرت بوادر هذه الأمور نسأل الله العافية شواطئ العرى شواطئ العرى في بلاد أوروبا لو ذهبت إلى بلاد أوروبا وأمريكا والحتة ديت تجد هناك شواطئ مخصوصة للعرى لا يمكن يأذن لرجل أو امرأة يدخلوا عليهم أي شيء عرى عياذا بالله يتهارجون تهارج الحمر من الذي أخبر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم يا الله كلما تسمع عن العلامات التي يخبر عنها النبي عليه السلام تزداد إيمانا ويقينا في صدق النبي وإن كنا مش محتاجين نسمع الكلام ده عشان نثبت صدق النبي فالنبي صادق عندنا وإن لم يكن أي علامة يعني النبي عليه السلام لو ما ذكرش حتى ولا علامة فهو صادق صلى الله عليه وسلم لكن يزداد يقينه في إيه؟ في فعلا صدق النبي عليه السلام وفي إن هذا الدين هو الدين الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك الإسلام جعل لنا ضمانات وقائية سور يمنع بيننا وبين الفاحشة ايه الضمانات الوقائيه ديت اول حاجه منع الاختلاط بين الرجال والنساء لا يمكن يحصل عفاف اذا كان في اختلاط بين الرجال والنساء لا يمكن مش هيحصل ابدا انت تحط الكبريت جنب البنزين وتقول له ما تولعش ما ينفعش القاه في اليم مكتوفا وقال اياك ان تبتلى بالماء طب ينفع ازاي يبقى اذا اول حاجه منع الاختلاط بين الشباب وبين البنات بعض الناس يقول لك لا لا لا ده احنا لازم نخلط ما بينهم عشان ما يطلعوش عندهم عقد نفسيه والله ده انتوا عقدتونا نفسيا بالكلام اللي بتقولوه ده عقد نفسية ازاي؟ هو الصحابة كانوا معقدين نفسيا؟ الصحابة اللي كانوا عايشين أسعد حياة، كانوا أفقر ناس وعايشين عيشة بسيطة جدا يعني كان يعني بص بيت الصحابة، الصحابة كان يملك إيه؟ ولا حاجة، لا عنده جهاز العروسين ولا عنده أي حاجة الكلام ده كله، كان يعني يا دوب حتة حصيرة وإبريق وقصعة كده وحتة كوز وحاجة وعيشة بسيطة وجميلة جدا وكان بعض الصحابة ما بقاش عنده غير توب واحد، يروح يصلي ويرجع يلبس له مراته ويقعد هو كده، مفيش ليه مفيش، يعني كانوا فقراء جدا. حتى ان بعض الصحابه لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه للصدقه لم يجد شيئا قال اللهم اني لا اجد ما اتصدق به فاللهم اني اشهدك اني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني او سبني او ضربني او اذاني فقد سامحت كل من ظلمني وانت اولى بالمسامحه خدت بالك ومن ضمن اسباب دخول الجنه ان تبيت وليس في قلبك غل ولا غش ولا حسد ولا حقد على احد المسلمين حديث رواه احمد باسناد جيد النبي عليه السلام يقول للصحابه وقاعد ما بينهم كده يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه طلع رجل فقير كده تقطر لحيته من ماء الوضوء ودخل صلى ركعتين ومش ثاني يوم يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه ثلاث مرات في كل مره نفس الرجل مين اللي سمع الكلام ده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان عبد الله بن عمرو طبعا ايه كان في غايه العباده انتوا عارفين الحكاية دي طبعا. فالمهم طلع وراه قال له إني لاحظت أبي ألا أدخل عليه البيت ثلاث ليال، فهل لا تضيفني؟ قال له أنا اتخانقت مع أبويا وقلت له مش هقعد في البيت ثلاث أيام، فلو تأذن يعني تضيفني. قال له اتفضل. قعد عنده طبعا عبد الله بن عمرو ما شاء الله صيام بالنهار وقيام بالليل وحاجة، والتاني نايم يا دوب بيصلي بس الصلاة المكتوبة فقط، غير أنه كان إذا تعار من الليل لما كان يقلق كده بالليل كان يذكر الله عز وجل. فلما انتهى الثلاث ليالي قال عبد الله بن عمرو فكدت أن أحتقر عبادتك. إيه ده؟ ما فيش أي عبادة خالص. فقلت له يا أخي لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وكنت أنت هذا الرجل، فماذا تصنع؟ قال هو ما رأيت. فلما هم عبد الله أن ينصرف قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري غل ولا حقد ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. فقال له عبد الله وتلك التي بلغت بها المنزل وهي التي لا تدرك. حاجة صعبة ما هي سهلة. فسبحان الله، شوف أول حاجة منع الاختلاط بين الشباب وبين البنات، تاني حاجة منع التبرك. بنقول النهارده لكل اخت فاضله ربنا يحفظها لسه ما لبستش الحجاب، لولا ربنا يبارك فيك ان شاء الله تلبس الحجاب عشان تكوني ان شاء الله لبنه في جدار هذا الاسلام، ما تكونيش معول هدم للمسلمين، لا تعيني اخوانك المسلمين هم ايه يعني يكونوا في عفاف دائم ويكونوا في يعني عباده دائمه. ثالث حاجه منع السلام بين الرجال والنساء، المراه ما تسلمش على واحد اجنبي. ايه الدليل على كده؟ اقول لك، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير عن معقل بن يسار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمقيت من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. كلام واضح مثالي صح؟ حديث أيضا في الصحيح أمنا عائشة بتقول إيه؟ فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. في البيعة العقبة الثانية الرجال بايعوا والنساء يجين يبايعوا، واحدة من الصحابيات بتمد يديها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم عايزة ايه بايعوا، فوضع يده في ظهره وقال اني لا اصافح النساء، مع ان مقام البيعة يستلزم ايه المصافحة. انا ببيعك يعني ايه؟ بصافحك، حط ايدي في ايدك واقول لك انا مبايعك، يبقى لازم ايه مصافحة على. ورغم من ذلك، رغم ان كان المقتضى موجود ان لازم النبي عليه الصلاة والسلام يسلم، ورغم ذلك لم يسلم. الله، طب ده النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الأدلة كلها، ولا مجال أنا لذكرها، بمقتضى الأدلة المذكورة عند أهل العلم النبي محرم لكل نساء الأمة، صح ولا لا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو إنه موجود الآن بأبي هو وأمي، لو دخل على زوجتي قعد معها أو على أمي أو على أختي أو على بنتي يدخل ويقعد حتى في غيابه. ليه؟ لأنه محرم لنساء الأمة كلهم بكل الأدلة التي وردت في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام محرم لنساء الأمة. وهل ممكن النبي عليه الصلاة والسلام لو سلم على واحدة تتحرك شهوة النبي؟ حاشا لله، حاشا لله، هو المنزه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهو المعصوم عن هذا صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك لم يسلم. ليه؟ علشان يعلم رجال الأمة إن هم ما يسلموش على إيه؟ على النساء. والواقع يشهد. تقول لي أنا بسلم والله العظيم، يقول له أنت لما بتسلم بيبقى قلبك، يقول له والله العظيم قلب أبيض رأسه، يقول له لا الحمد لله والله قلب أبيض الحمد لله، وفي الشتاء عينه وعمر ما فكر في الكلام ده أبدا يعني. غيرك طب يا سيدي انت رجل زي الفل يا سيدي انت ما شاء الله مالك ما شاء الله الارض طيب، غيرك بقى مش كده، غيرك يسلم ويقعد يضغط ويقعد مش عارف يعمل ايه، والناس الله العفو والعافيه واصحاب القلوب المريضه. طب وليه ما نقفل باب الفتنه؟ يبقى لا يسلم رجل على امراه الا اذا كان محرما لها، ومفيش حاجه اصلا يعني ملهاش لازمه ان انا اخش وازيك مش عارف فلانه وحضرتك عامله ايه، مش ملهاش لازمه الكلام ده كله. يبقى منع المصافحه بين النساء وبين الرجال. رابع حاجه من الضمانات الوقائية الحض على الزواج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، والحض على الصيام لمن لم يستطع إلى ذلك أي سبيل. عايزين نجوز الشباب، الله يعلم الله سبحانه وتعالى يا أخوة، يعني ربنا يحفظنا يحفظكم. احنا لما فتحنا موضوع الجواز هنا والله يعني الواحد طبعا كان متحمس جدا، لكن سبحان الله فوجئت بمفاجأة وأذكرها لأول مرة، يعني فوجئت طبعا. ربنا يبارك في أخواتنا جميعا يا رب، وارزقهم يا رب أزواج صالحين. فوجئت الورق كتير جدا جاي من الأخوات، والورق بسيط جدا جاي من الاخوه، فبقيت زعلان جدا. قعد اقلب ورقه 2 3 4 20 30 50 كل دول اخوات. اول ما الاقي ورقه راجل ما شاء الله، والله بقيت فرحان جدا، راجل ما شاء الله يعني. وقعد اقول لزوجتي طب قلبي معاه الله يبارك فيك، لو لقيت راجل الله يبارك فيك يعني احنا مزنوقين محتاجين. قعدت اقلب حوالي 300 ورقه لقيت فيهم خمسه رجاله. قلت اما انا عارف طبعا الرجاله شاحين في السوق اليومين دولت. فعرفت ان هم مفلسين بصراحه يعني. خلينا صراحه قلت طيب احنا ساعتها كنا يوم 15 قلت استنى الاول الشهر ولا حياه لمن تنازل. قلت لا ده المفلسين بقى ايه ده اصلا رجع ما شاء الله. فالمهم يعني كان في نقطه انا مش واخد بالي منها ان اغلب الشباب اللي حاضرين شباب جامعه, اغلب الشباب اللي حاضرين شباب جامعه, وان طبعا في عايز يتجوز معوش. لكن انا بأوتي بقى هذا الكلام لكل اخ, الاخ اللي معوش يتجوز انا عايزه يتجوز. ليه؟ لانك لابد ان تلتمس الرزق فين؟ في النكاح, مش تلتمس النكاح في الرزق. يعني انت مفلس روح اتجوز, هتلاقي ربك عز وجل يرسل لك رزق هذه الفتاه. رزق الفتاه دي ربنا جعل مين السبب فيه؟ ابوها. ربنا ساق الرزق لهذه الفتاه عن طريق ايه؟ ابيها سبحانه وتعالى. طيب لما انت تروح تعقد على اخت, ايه اللي بيحصل؟ الرزق بينتقل بالتبعيه من الاب لمين؟ للزوج. ده التوسع بقى سبحان الله. والله يا اخوه لما الواحد جه يتجوز على ما سبحانه وتعالى كان واحد يعني ما فيش يعني حاجه بسيطه جدا, بمجرد ما عقد بفضل الله خلال يعني اقول لك ايه خلال شهر كانت كل حاجه. والله تبص تلاقي ارزاق تاتي من حيث لا تحتسب. ليه؟ لان هو ربنا سبحانه وتعالى يعني كما اخبر النبي عليه السلام ثلاث حق على الله معونتهم من دون مين؟ الشاب الذي يريد ايه؟ العفاف. فبقول لكل اخ عايز يتجوز ومعوش بقول له تعالى وابعت ورقه عشان نجوزك. واحنا الحمد لله بدانا فعلا ان احنا نوفق بين اوراق الاخوه وبعض الاخوات وبنبعت الحمد لله. فربنا ان شاء الله يعني ييسر يعني زواج. والله اقسم بالله العظيم وانا في بيت الله والله كنت اتمنى والله لو معايا والله اجوز كل اخ واخت على حسابي. اقسم بالله العظيم وانا يعني لا اقول هذا الكلام مبالغه ولا مجامله, انا اتمنى ان ربنا يجعلني سبب في عفاف كل الاخوه اللي قاعدين قدامي وكل الاخوات, وربنا يجمع الصالحين والصالحات ان شاء الله جل وعلا. فالمهم يبقى نساعد برضه من ضمن الاسباب الوقائيه ان احنا نساعد المراه اللي عندها اولاد وما لهاش زوج, عايزه برضه تعف نفسها ان احنا نساعدها بالمال. يعني شوف سبحان الله الحديث في الصحيحين, قال رجل من بني اسرائيل لاتصدقن الليله بصدقه, فخرج ادى صدقه لمين؟ لواحد. فصبح الصبح الناس بيقول ايه؟ تصدق الليله على ايه؟ على سارق. قال يا ده انا معقوله ما عرفتش يعني ادي صدقه لواحد يستحقها اروح اتصدق على سارق حرامي؟ فقال الحمد لله على سارق كانه زعلان يعني. فقال تاني برضه ايه؟ لاتصدقن الليله الليله اللي بعدها بصدقه. فراح ادى الواحده ماشيه غلبانه كده فراح مديها, طلع ناس الصبح فقالوا تصدق الليله على ايه؟ على زانيه. فقال الحمد لله على زانيه. يا لا معقوله برضه انا يوم ما اقع كده اقع كمان في زانيه؟ فصلى الله العافيه. فالمهم جه الليله الثالثه قال لا لا تصدقن الليله ايه؟ بصدقه. فدفع الواحد طلع ثاني يوم قال ايه؟ تصدق الليله على ايه؟ على غني. فقال الحمد لله على غني. يعني زعل يعني معناها ايه؟ ان الصدقه بتاعتي ثلاث ايام ورا بعض راحت ايه؟ هباء. فجاءه ملك في صوره بشر وقال له اما صدقتك فقد قبلت. انت تعتلش هم, انت مش خدت بالاسباب خلاص. واما السارق فلعله يستعف عن السرقه فيتوب الى الله, واما الزانيه هو ده الشاهد فلعلها تستعف عن زناها فتكون ايه؟ مطيعه لله عز وجل. واما الغني فلعله يجتهد في ايه؟ ان ينفق ويتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي حديث الثلاثه الذين دخلوا الغار واغلقت عليهم الصخره حديث في الصحيحين, كان من ضمنهم مين؟ الرجل الذي كان يحب ابنه عمه حبا شديدا. البنت ديت او الفتاه ديت اضطرت ان هي محتاجه فلوس مش عارفه تجيب فلوس منين, فاضطرت انها تروح لمين؟ لابن عمها. انا محتاجه فلوس. قال لها طيب اديك ال100 دينار على ان تخلي بيني وبين نفسك, تخليني افعل بك عزا بلا الفاحشه وانا اديك ال100 دينار. فذهبت ثم عادت. كلمة ذهبت ثم عادت معناها ايه؟ معناها انها راحت والتمست ان حد يعطيها مال فما حدش شفتها, فاضطرت انها ترجع لمين؟ لابن عمها. فخلت بينه وبين نفسها, فلما جلس معهم كمجلس الرجل من زوجتي قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق, اي بالزواج الايه؟ الحلال. فقال فقمت وهي احب الناس الي وترك لها المئة دينار. يبقى الذي احوج هذه المراه الى هذه الفاحشه ايه؟ فلوس. وكم من النساء, وده مش معناه ان احنا بنقول لهم ليكوا عذر, لا طبعا, بس بنقول بعض النساء فعلا اتحوج ان هم يعملوا هذا الامر عياذا بالله, اللي معاش تاكل معاش تشرب. فالنهارده المسلمين لابد ان هم يبحثوا عن الحالات اللي زي ديت وينفقوا على النساء والارامل واللي محتاجين علشان ربنا يجعلهم سبب في اعفاف هؤلاء. سبب او العلامه الثامنه من علامات الساعه الصغرى انتشار المعازف والغناء, ودي العلامه نختم بها درس النهارده ان شاء الله جل وعلا. وهذا مما عمت به البلوى في هذا الزمان, يعني لا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين الا وتجد الغناء يصدر من هذا البيت, لا تكاد. ولو جيت النهارده قلت للناس الاغاني حرام، يا راجل حرام الاغاني حرام؟ يعني انت عايز تقنعني ان سومه حرام؟ راجل ده كلام، قول كلام غير ده يا راجل. هذا حتى ده في بعض المرضى بيحط لهم هيدفون في المستشفى كده ويلعنهم سومه فتزداد مرض. يعني ما طبعا لازم يمرض اكتر. سبحان الله، يقول لك المعونه والله مره بقول لاخي، بقول شاب يعني، بقول له الاغاني حرام، ده ام كلثوم حرام؟ يعني هو كان يعني ام كلثوم بقت عقيده بقى عند الناس. فهذا مما عمت به البلوى، وسبب في ذلك طبعا عياذا بالله يعني بعض من ينتسبون الى العلم اللي هم قاموا قالوا ازاي يعني تقول الاغاني حرام؟ طب ده انا نفسي يعني بستمتع جدا بعبد الوهاب وهو بيقول يا وابور قل لي. طب ربنا يكرمك تحت الوابور ان شاء الله، ان شاء الله يبارك يعني فيك ان شاء الله، يكون وابور ان شاء الله من بتوع البضائع ملوش اخر ما شاء الله. فسبحان الله، فيقول لك يا راجل ده انا بستمتع بعبد الوهاب وام كلثوم وشاف ايه والفن المحترم. اما رائع الحلل بتاع اليومين دول احنا مالناش دي، احنا لينا حتى زمان بقى، حتى بتاع سيد درويش، يقول لك والشيخ سيد درويش، احنا بقى شيوخ ديوان، احنا هو ده الشيخ بقى ساعتها، الشيخ عبد الحمول، الشيخ صالح عبد الحي، الشيخ مش عارف مين، وكلهم كانوا مشايخ، وكل واحد قاعد العود وجنبه ازازه الخمر، شيخ. ده كان شيخ ايامهم بقى، امال المنحرف كان ايه؟ مش حاجه، نسال الله العفو والعافيه. فقال حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري، لا يكونن من امتي اقوام يستحلون. يستحلون على ايه؟ معناه مش ده حرام. يعني انت مثلا انا وانا ماشي اهو، لو انت حطيت ايدك في جيبي، ايه ده انت بتستحل فلوسي؟ معناه ان الفلوس عليك ايه؟ حرام، صح ولا لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم، لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يعني يستحلون الزنا ولبس الحرير للرجال، انه حلال طبعا للنساء، والخمر يستحلون برضه الخمر. هتشوف دلوقتي ان شاء الله هيجي في الحديث بيسموا الخمر بايه، باسماء ثانيه، شبات روحيه والكلام ده كله. والمعازف اللي هي ايه؟ المزيكا. ده الحديث فين؟ في البخاري. واحد يقول لي بس لا، ده الامام ابن حزم قال الاغاني حلال. اقول لك لا والله، الامام ابن حزم ما قالش الاغاني حلال. الامام ابن حزم كل اللي حصل ان هذا الحديث وصل اليه بطريق لم يصح عنده، وقال فلو صح الحديث فالغناء حرام. لما ما قالش الاغاني حلال ابدا الامام ابن حزم رحمه الله، بالعكس كان شديد جدا في احكامه يعني، رحمه الله رحمه واسعه. يبقى قال صلى الله عليه وسلم، لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. عايز تعرف من يعني من ضمن الاشياء التي توضح لك مدى عظم تحريم الغناء، هقول لك حاجه بسيطه خالص. الغناء حرم سنه كام؟ سنه كام؟ 2 للبعث، مش للهجره، للبعث. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بعث في السنه دي، السنه الثانيه حرم الغناء. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وانتم سامدون. الثمود، الثمود بلغه قبيله حمير معناه الغناء، يقول لك هيا بنا نسمد، يعني هيا بنا ايه؟ نغني. بالك ولسه الشيخ محمود كان بيقرا في صلاه المغرب، ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ويضل ايه عن سبيل الله بغير علم ويتخذه. سبحان الله، يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه واقسم 3 مرات، والله انه الغناء، والله انه الغناء، والله انه الغناء. وحديث ايضا عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ سيكون في اخر الزمان خسف وقذف ومسخ. معناه ايه الكلام ده؟ خسف يعني الارض تتفتح وايه؟ وتبلع الناس، زي ما حدث مع ايه؟ مع الفراعنه. كل لما تلاقي اثار فرعونيه او مش عارف ايه يقول لك ايه؟ وجدنا على في قعر البحر اثارا لمدينه فرعونيه. يفحطوا تحت الارض لمده مثلا 500 متر يقول لك ووجدنا قريه اخرى، كله فين؟ تحت. وقرى اخرى طبعا خسر بها، مش فرعنه بس يعني. طيب يبقى خسف وقذف بالحجاره زي ما حدث مع مين؟ مع اصحاب الفيل. ومسخ اي يمسخون قرده وخنازير كما حدث لبعض الطوائف فين؟ في بني اسرائيل. قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ طب بالنسبه للامه دي بقى هيكون امتى الكلام ده؟ قال اذا ظهرت المعازف والقينات. ايه القينات؟ اللي هم ايه؟ المغنيات. ولذلك الامام مالك رحمه الله رحمه الله يقول كلمه جميله قوي، بيقول لك لو ليك دين عند رجل ورايح تطلب الدين دوت وسمعت من بيتي الغناء ففر، امشي ما تطلبش الدين. طبعا اللي عليه دين دلوقتي اول ما يعرف ان راح جاي لهم ولع الاغاني، لا يعني لا خدت بالك. فسبحان الله قال لك لو لقيته مولع اغاني ابعد وسيبه. ليه؟ لان سلامه القلب اولى عند الله من سلامه الجسد، دي اهم حاجه. ولذلك اخ فاضل جدا بيحكي قصه حقيقيه يعني. بيقول كنت مسافر فركبت عربيه بجو، فلقيت الراجل السواق مولع الاغاني على الاخر، فبقول لو سمحت ربنا يحفظك احنا على سفر يعني ومش عايزين يعني يختم لنا بخاتمه يعني سيئه بالمنظر ده، فالله يبارك فيك بلاش اغاني ولع لنا قران، شغل القران يا اخي ربنا يحفظك. فقال له انا ما بشغلش قران، انا ما بشغلش بقى غير اغاني. كانش عاجبك انت. فكانوا ماشيين فين؟ في اول الطريق خلاص يعني ايه؟ يعني قطع 5 كيلو 10 كيلو. فقال له خلاص نزلني. فنزل. نزل ودفع الاجره كامله. طبعا خلاص بقى ما هو طلع معانا العربيه. دفع الاجره كامله واحتسبها عند الله ونزل. فلما نزل وقف عربيه ثانيه كان فيها واحد ناقص كده واحنا راكب جنبه. فلما ركب بيقول والله ما هي الا حوالي 3 4 كيلو متر. وماشيين ولقيت العربيه اللي انا كنت راكب فيها مقلوبه ومولعه كل اللي فيها ميت. سبحان الله. شفت ايه؟ لان ما فيش حد فيهم انكر، هو الوحيد الذي انكر، فانقذه الله عز وجل بايه؟ بسبب هذا الانكار. وسبحان الله. ومن القصص الجميله جدا توبه بشر الحافي. بشر الحافي من اقران الامام احمد رحمه الله، حتى قال عبد الله ابن الامام احمد لابيه، اي قال الامام احمد قال يا ابتي الست انت اعلم من بشر الحافي؟ قال يا بني وهل يبتغى بالعلم الا ان نصل به الى ما وصل اليه بشر الحافي؟ يعني ايه؟ الخشيه من الله. كان بشر الحافي كان عنده كم من خشيه الله عز وجل عجيب الشكل. كانت توبته كانت بسبب ايه؟ في يوم من الايام جمع بعض رفقاء السوق وقاعدين بقى على الملاهي والعزف والاغاني والخمر والكلام ده كله، وشاء المولى عز وجل رجل صالح معدي فسمع الاغاني وسمع ايه؟ الات الطرب. فخبط ففتحت جاريه فقال لها صاحب البيت هذا عبد ام حر؟ فقالت له بل حر. قال اجل انه حر، فلو كان عبدا لما صنع شيئا يغضب ربه عز وجل. شوف الكلام الجميل. فهو سمع كلمتين من جوه فطلع بره قال لها مين اللي كان بيكلمني؟ قالت له الراجل اللي مشي الراجل ده. فراح طلع له وهو بيجري ايه حافي ما لحقش يلبس حاجه في الجيب. فطلع بره قال له يا هذا، قال له ماذا قلت للجاريه؟ قال له قلت لها كذا. قال له قاعد عليا مقالتك. قال له صاحب هذا البيت حر ام عبد؟ فقالت لي الجاريه انه حر. فقلت لها نعم انه حر، فلو كان عبدا لما صنع شيئا يغضب ربه عز وجل. فبكى بشر الحافي ونزل على الارض ومرغ وجهه في التراب وقال بل عبد لله عز وجل. وفضل حياته كلها في عبوديه وطلب للعلم، حتى قال له الناس لماذا لا تلبس حذاء في رجلك؟ قال لاني صالحت ربي وانا حافي فاريد ان ابقى على تلك الحاله حتى القاه. تسع علامه ظهور مدعي النبوه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. طب النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر هنا عن كذابين ودجالين، هل هم 30 بس؟ طبعا كتير جدا، هم ممكن يكونوا 30 مليون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر عن 30 هيكون لهم شكل وهتتسع دعوتهم لتشمل عدد كبير جدا من البشر. فهم كان 31 كان من بينهم طبعا مسيلمة الكذاب اللي كان بيقول أنا بنزل القرآن. طب ازاي بتنزل القران؟ قال لهم مش محمد بينزل عليه القران عليه الصلاه والسلام؟ انا كمان بينزل عليه. طب ازاي؟ قال لهم مش هو نزل عليه والعاديات ضبحا فالموريات قدحا انا نزل عليه برضه والعاجنات عجنا فالزارعات زرعا فالخابزه واحد جعان. فقعد بقى يعكم كده ويقول لهم انا بينزل عليه القران ومش عارف ايه. فهذا الرجل ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم رساله وقال من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مسيلمه الكذاب. مسيلمه الكذاب قتله الصحابة رضي الله عنهم في معركة اليمامة. مين من ضمن ظهر برضه؟ الأسود العنسي. ده أنا برضه لما ظهر وعذب طبعا عدد كبير جدا من العلماء وقتل عدد كبير من العلماء برضه قتله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمنهم برضه امرأة اسمها سجاع. المرأة ديت ادعت النبوة. مين اللي اتجوزها؟ سبحان الله شوف الأشكال اللي بتتلم على بعضها. سجاع اتجوزها مين؟ مسيلمة الكذاب. ما شاء الله. فاتجوزت لما اتجوزها قعدوا مع بعض فترة كده وبعدين ايه هو اتقتل. لما اتقتل الحمد لله ربنا اكرمها وعادت الى الاسلام فاسلمت وحسن اسلامها. وده الكلام ده كله سبحان الله مش في عهد النبي بس على الاسلام، لا حدث طبعا في ناس كثيره جدا من ضمنهم طويحه بن حويرث برضه ادعى النبوه ثم بعد ذلك عاد الى الاسلام. هو كان اسلم وبعدين ارتد وادعى النبوه ثم عاد مره اخرى واسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه وارضاه. وده بيذكرني حاجه غريبه جدا احد الدعاء ربنا يحفظهم بيقول مره واحنا معديين قدام قسم الاقسام كده في اسكندريه الكلام ده من كذا سنه فلقينا واحد عليه حراسه شرطه كتيره جدا فبيسال امين الشرطه بيقول له هو مين ده؟ قال له ده واحد بيؤمن على ربنا. تخيل. اه والله العظيم ومين اللي جنبه ده؟ قالوا ده النبي اللي بعده. فلقى وراه كده حوالي 40 نفر. فقال له طب مين بقى اللي ورا دول كلهم؟ قال له دول اللي قبله فيه. فتخيل سبحان الله، يعني ممكن يصل الضلال بالعقول في حتى في زمان الانترنت والذره والكلام ده كله، ان واحد يقول لك انا ربنا ولاقي بقى اللي هوزعها. فاذا يعني عايشين في زمن فتن، فنسال الله عز وجل ان يجيرنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اني داع فامن من قلبي.